إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

كَانَ زَهُوقًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.